والسلام على من لا نبي بعده. فقد تم اللقاء في ليلة 17 من ذي الحجة في عام 1417 من الهجرة النبوية مع محدث العصر العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى. وقد تفضل بالإجابة عن الأسئلة التالية. السؤال الأول: قال الذهبي رحمه الله تعالى: إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر ثوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعلم صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. انتهى كلام الذهبي. هل ترون حضرتكم الله مما سبق كلام الذهبي وجود الموازنة بين الحسنات والسيئات أو وجود ذكر السلبيات والإيجابيات في حال انتقاد الأشخاص؟ نجد في تراجم رواة الحديث منها ترجمة مطولة ومنها ترجمة مختصرة. حينما تكون الترجمة مطولة ليصدق عليهم كلام الذهبي هذا، فأنتم مثلا تذكرون إن شاء الله جيدا أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع هم عند علماء الحديث حجة في رواية الحديث، فمنهم من يعتبر من الخوارج كامران بن حطان المشهور، ومنهم من يعتبر أنه من المعتزلة مثلا، وهكذا منهم الشيعة. فحينما يترجمون لهؤلاء يذكرون فيهم المدح والقدح، لكن حينما تأتي ترجمتهم في المختصرات يقال فلان كذا، فلان سيد، فلان كذا إلى آخره، لا يذكرون المحاسن التي تذكر في المطولات. ولذلك نحن نشعر أن كلمة الحافظ الذهبي هذه في العصر الحاضر توضع أولا في غير موضعها، وثانيا يقصد بها تمييع ما يعرف الشرع بالحب في الله والبغض في الله. وهذا يلتقي هذا المشرب وهذا المذهب من استغلال مثل هذا النص عن هذا الحافظ الإمام، يلتقي مع كلمة مشهورة لبعض الدعاة من بعض الأحزاب المعروفة اليوم، وهي التي تقول: يعذر بعضنا بعضا نتعاون على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا التعاون مع أنه يعني أصل في الشرع مقتبس من مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولكن هذا التعاون أيضا لا يكون على إطلاقه، وإنما ضمن قاعدة ترجيح المفاسد على المصالح أو العكس تماما. كذلك تمام هذه الجملة التي تقول، وهي أبعد عن الصواب من الطرف الأول منها: ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا الإطلاق أيضا ليس صوابا على إطلاقه، لأنهم يعنون كما يدل عليه تصرفهم وواقع حياتهم غض النظر عن الخلافيات، ولو كانت خلافيات جذرية وعقلية كما يقولون اليوم، يعنون بها أشبه ما يعني دعاة التقريب بين الأديان، وهذا أبعد ما يكون عن الإسلام، لكن قريب منه هو التقريب بين المذاهب، التقريب الذي كان قام به بعض الشيعة في دار النظر في الأزهر، وكادت أن تنجح الحركة هذه لكن الحمد لله فشلت. التقريب بين السنة والشيعة، كان هذا التقريب المدعى يقوم على أن يتنازل أهل السنة عن كثير من عقائدهم التي يخالفون فيها الشيعة. هذه الجملة يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه يلتقي تماما مع ما كان يرمي إليه الشيعة في منهجهم المشار إليه سابقا وهو تقريب المذاهب. من أجل هذا نحن نجد بعض الأحزاب القائمة اليوم همهم التجميع من مختلف المذاهب والمشارف، فكلنا يعلم أن منهج الإخوان المسلمين لا يفرقون بين مذهب ومذهب، بل لا يفرقون بين سلفي وخلفي، بل بين سلفي وصوفي. وفي كثير من الأدوار التي مروا عليها كان يوجد في أعضاء الإخوان المسلمين كثير من شيوخ الصوفية، وفي بعض الأحيان وفي مصر بصورة خاصة كان في الإخوان بعض الشيعة. فلذلك الكلمة هذه كلمة الحافظ الذهبي يراد بها عدم الموالاة لدعوة الحق، ولذلك فالذي جرى عليه عمل المسلمين قاطبة حتى هذا الزمان إلا من انحرف هو التعصب للحق ما أي شخص كان، ومحاربة الباطل ما أي شخص كان، لكن هذا لا يعني إنكار الحق الذي مع ذاك المبطل. وغاية ما يمكن أن يقال هنا بالنسبة لهذه الكلمة هي أننا إذا كنا وقفنا أمام عالم من علماء المسلمين فضلا عن إمام من أئمة المسلمين ووجدنا له بعض الأخطاء ولم يتبين لنا أن هذا الخطأ كان عمدا أو كان هوى أو إصرارا عليه، فيأتي كلام الحافظ الذهبي هنا تماما ونستدل على ذلك بالحديث المعروف في صحيح البخاري: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. أما إذا تبين أن رجلا ولو كان صالحا ولو كان له جولات وصولات في الجهاد في سبيل الله مثلا، لكن كان عنده انحراف قد أقيمت الحجة عليه، حينئذ نحن نعاديه ونبغضه في الله تبارك وتعالى. هذا ما يمكن أن يقال بمناسبة هذا السؤال. جزاكم الله خير يا شيخ. كيف نعرف هل سير الصحابي هو فهم النص أم هو اجتهاد منه؟ وما الفرق بين الأمرين بارك الله فيك؟ بين فهم النص واجتهاد منه. تعني إذن أظن يبدو لماذا تعني؟ يعني ليس هناك نحن لدينا نص ويأتينا رأي عن صحابي فيرد سؤاله هل هذا خذه من نص لا نعلمه أو هو اجتهاد منه؟ هكذا الثاني. على كل حال هنا يرد شيء مهم جدا، وهو كما قال بعض السلف رأي الصحابة خير لنا من رأينا نحن. إذا دار الأمر بين أن نأخذ برأي صحابي أو برأي غير الصحابي، وبخاصة إذا كان هذا الغير إذا صح التعبير لغة هو من الخلق، حينئذ من الذي يرجح لنا أن نأخذ برأي هذا الخلفي وندع رأي ذاك السلفي؟ إن لم يكن هنا مرجح فرأي الصحابي حين ذاك أحب إلينا، وإذا كان الأمر كذلك فالجواب أو تمام الجواب أن نقول ليس من الضروري أن نعرف هل هذه الفتوى لنقل هل صدرت من ذاك الصحابي باجتهاد منه أو فهما منه لنص نحن لم نقف عليه. إذا عرفنا الجواب السابق حينئذ يتبين لنا أنه ليس من الضروري أن نعرف أنه هو رأي أو فهم لنص نحن لم نطلع عليه. أظن أن الأمر هكذا واضح. نعم. إن شاء الله. هناك شيء آخر يضاف على سبيل يعني جاز بيان، نحن عندنا نصوص في الثناء على الصحابة، وإذا تركنا أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية جانبا فأقول ليس عندنا أي نص في الثناء على الخلق، بل على العكس من ذلك عندنا قدح في الخلق بصورة عامة. يكفي حينئذ إذا كان عندنا رأي منقول وسع دائرة سؤالك الآن منقول عن سلفي من أهل السلف الصالح وليس فقط من الصحابة أو من صحابي، وعندنا رأي عن خلفي، يكفينا أن ذاك من آل القرون مشهود له من خيرية أن نرجحه. إن هذا إذا لم يكن لدينا مرجح شرعي يلزمنا أن نأخذ به سواء كان داعما لرأي السلف أو الخلف، يكفينا هذا المدى أن نرجح قول السلف الصالح ولو فردا. هنا تشتد المسألة قوة إذا ما كان هذا الرأي منقولا عن أكثر من واحد، لكن هذا الآن يكفي له رأي سلفي مقابل رأي خلفي، فالمذهب المعروف من القرون الثلاثة يكفينا أن يكون مرجحا لنا بأن نأخذ من سلف برأي من سلف وأن ندع قول من خلف. ولهذا اشتهر عند أهل العلم أن يقولوا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. غيره شيخنا كتاب الإرجاء، كتاب الإرجاء في الفكر صاركم شيخ. شفته أي نعم مدري الحواشي شيخ أحفظكم موجودة في المجلد الثاني. كان عندي أنا رأيي صدر مني يوما ما منذ نحو أكثر من 30 سنة حينما كنت في الجامعة وسئلت في مجلس حافل عن رأيي في جماعة التبليغ، فقلت يومئذ صوفية عصرية، فالآن خطر في بالي أن أقول بالنسبة لهؤلاء الجماعة الذين خرجوا في العصر الحاضر وخالفوا السلف، وأقول هنا تجاوبا مع كلمة الحافظ الذهبي خالفوا السلف في كثير من مناهجهم، فبدأ لي أن أسميهم خارجية عصرية، فهذا يشبه الخروج الآن فيما يعني نقرأ من كلامهم، لأنهم في الواقع كلامهم ينحو منح الخوارج في تكفير مرتكب الكبائر، لكنهم ولعل هذا ما أدري أن أقول غفل منهم أو مكر منهم، وهذا أقول أيضا من باب ولا يجمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ما أدري، لا يصرحون بأن كل كبيرة هي مكفرة، لكنهم يدللون حول بعض الكبائر ويسكتون أو يمرون على الكبائر الأخرى. ولذلك فأنا لا أرى أن نطبق القول وأن نقول فيهم إنهم خوارج إلا من بعض الجوانب، وهذا من العدل الذي أمرنا به. الآن أنت ماذا أردت أن تقول بالنسبة لبعض الحواشي؟ إيش فيه؟ الشيخ حرص في أصل الرسالة يعني لم تكن هذه الحواشي موجودة، ولكن لما طبعت الرسالة في الشكل الحالي وبيت الكثير من الحواشي يعني وأغلبها فيها تعرض لكم الشيخ. أنا عارف أنا قرأت شيء من هذا، لكن أنا صار عندي شعور وأريد أن استوضح منكم لعل عندكم علما في الإجابة عن سؤالي، وهو أنا شعرت أن كاتب الحواشي غير مؤلف الكتاب، في عندكم هيك شعور؟ نعم شيخ في هيك شيء. أنا لاحظ هذا السؤال شيخ نفسه طرحته على ناشر كتاب التقيت أنا وياه في مكتب الإسلامي. جميل. فقلت له يعني هذه الحواشي لم تكن في الأصل مطبوعة على الآلة الكاتبة. أيوة. فقال هذا الكتاب يعني بفضل الله قام الشيخ سفر بمراجعته وتقديمه للطباعة قبل سجني بفترة بسيطة. قبل سجني. قبل سجني فترة بسيطة. نعم. وقال سألنا عن كتاب علمانية كتاب الماجستير، فقال الآن الشيخ في صدد مراجعته، فأرسل مندوب منهم حتى أنهم يطلعونه. يعني هذا الذي حصل. يعني لكن أنا معناه ما أجابك عن سؤالي. يعني دوبل عليك التعبير الأردني. نعم. أنا أعتقد أن الحواشي ليست في سفر، لأنه السفر أقل ما أقول يظهر الإجلال للألباني ككثير من مشايخ هناك، لكن عبارة المحشي هذا يبدو أنه ليس بذاك القلم، والله أعلم. يا الله أنا وسهلا حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى مسابقة على ناقته مع أعرابي على ناقته، فسبق الأعرابي بناقته ناقة الرسول عليه السلام، فكأنه أخذ على خاطر بعض الصحابة كيف أن ناقة الرسول تسبق، فكيف الرسول عليه السلام؟ لا لا فقال لهم عليه السلام ما ارتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله، إلا وضعه الله، يعني هذه أمور دنيوية محضة، لا يأخذ على خاطركم إلا ما يعني سبقتم أو وجدتم أو الحقيقة يعني الرياضة هي جيدة، لكن رياضة أخلاقية أهم كثير. طيب كان كل شيء آخر في سؤال أخير شيخ ولا نمشي؟ حول كتاب أبو الخير تحذير الأمة من تعليقات الحلبي على كلام الأئمة، أسأل الله أن يهدينا وإياك، ليس لنا أن نقول لها. ماذا الشيخ حقا اطلعت من الكتاب؟ لا ما اطلعت على فصل منه أولا، ثانيا قبل أن يؤلفه كان اتصل بي هاتفيا وقال أنا في ملاحظات على حساب أخونا علي الحلبي في تقديمه لرسالتي، تعرفوها طبعا. قلت مثل ماذا؟ ذكر أنه بالأخ علي انتقد عبارة يمكن أحد الكتاب المعاصرين محمد فضل أو غيره ما أذكر، المهم نقل هذه العبارة من كلام ابن تيمية وأسقط من آخرها جملة استثنائية، بيقول ابن القيم أنه أخونا الحلبي انتقد الناقل في بتره لهذه الجملة، الحين بدافع وبيقول لماذا ينتقد هؤلاء وإيش فيها. رأس جرى نقاش بينه وبين هاتفية، أنا عتبت عليه وقلت له أولا ابن تيمية ما ذكر هذا الاستثناء، ولعلكم تذكرون الاستثناء هو قوله إلا أن يكون جاهلا إلا كانوا جهالا وإلا كانوا جهالا كما معنى يعني. فأنا قلت له ابن تيمية ما ذكر هذا عبثا أولا، ثانيا الخلاف الناشئ اليوم يجعل الواحد منا حينما يقف أمام هذا النقل المبتول يضطر أن يسيء الظن بالناقل، لأنه أولا الأمانة العلمية تقتضي نقل عبارة بكمالها، ثانيا المشكلة القائمة الآن بتوسيع دائرة التكفير بدون ضوابط بدون قيود بدون شروط يجعل الإنسان يعني يشك أن هذا مقصود. باختصار قلت له يعني ثانيا المشكلة القائمة الآن توسيع دائرة التكفير بدون ضوابط بدون قيود بدون شروط يجعل الإنسان يعني يشك أن هذا مقصود. باختصار قلت له يعني ابن تيمية إذا جاء بهذا الاستثناء هل هذا من نافلة القول حتى يقال والله ما عليك إذا أسقطه. انتهت المكالمة بينه وبينه بعد أسبوع أو أكثر من ذلك، اتصل بي مرة أخرى وقال أنا عندي ملاحظات حول يعني رسالته أريد أن أقرأها عليك. قلت له أنا أنصحك أن لا تفتح خلافا ونقاشا بينك وبين أخوك علي، لأننا جميعا على خط واحد، وشوف مسائل أخرى تكون أهم واشتغل الرد عليها. المهم ما استجاب وراح ألف هذه الرسالة، فأنا أرسلها إلي فرفضتها ما طلعت عليها، لكن كان بعض إخواننا أرسلوا لي صورة قبل الطباعة عن فصل من فصوله، فأنا بدالي من هذا الفصل أنه كأنه أحد شيئين والله أعلم أيما الواقع والراجع، أحدهما أن الخلاف بين الأخوين خلاف لفظي وليس خلافا جوهريا أو عقديا، إلا أن يكون وهذا ما لا نرجوه أن يكون أخونا الرحيم تأثر بالدعوة القائمة اليوم لتكفير المسلمين سواء كانوا حكاما أو محكومين بارتكابهم لبعض مخالفات الشرعية على الأقل، لكن أخونا الرحيم لا يقصي عن ذلك، وحينئذ يكون الخلاف بينهما عقديا وجوهريا. فأنا الحقيقة لا أدري الآن يعني أيهما أرجح البخاري أن تكون الأولى يعني خلاف لفظي، لأن الذي نعرفه قال أخونا أبو حيين أنه معنى إلا أن يكون قد تأثر، والأمر كما تعلمون قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا ما عندي، وماذا عندكم؟ ولا بد أنكم اطلعتم على رسالته وتبين لكم أحد الأمرين، ولا بد. فماذا بدا لكم؟ يا شيخ الرأي الثاني. نعم. خلاف عقدي يعني. نعم. هذا الذي تبين لي. لكن هل هناك نص صريح في رسالة الرياضة؟ قضية التكفير يعني. بلى. هل هناك نص في التكفير؟ نعم يا شيخ. يقول مثلا. لكن لا أتذكره الآن. نحن اليوم كنا في هذا الصدد. بعض اخواننا وكلفته ان يبلغه الرساله التاليه، وهي ان يقول له ان هذا الخلاف الذي نشب هنا هو سببه، وسبب هذا السبب هو اعتداده برايه وعدم مطاوعته لرايي انا، وهذا ناصع له أبي إن شاء الله. فهو يتحمل مسؤولية الشقاق والخلاف، لأنه تعرف طبيعة الناس، الناس يتحزموا لهذا والناس يتحزموا لهذا، وأكثر الناس لا يعقلون الحقيقة. هذا مما يؤسف له. فقلت له بلغ هذه الكلمة. ثم أنا لا أدري حقيقة الرسالة لأنه ما قرأتها، لكن قرأت قسم صور ابنها قبل أن يجرأ، ومن هذا القسم ما شعرت أنه في خلاف جوهر. هذا كل من رسالتي التي كلفت أخانا هذا أن يبلغها إليها. فقلت له أنت تسأل هل ترى أن بينك وبين الأخ علي خلاف جوهري أم خلاف شكلي؟ فكان الخلاف شكليا كما هو أحد الاحتمالين وكما أرجوه، فتب إلى الله عز وجل من إثارتك مشكلة لا شيء من التحقيق فيها. وإن كان الخلاف جوهريا، وهذا هو الاحتمال الثاني أن يحمل في طوايا نفسه عقيدة التكفير، فأنا مستعد أن ألتقي معه وتباحث معهم في هذا الموضوع. وعلى هذا اتفقنا، ونسأل الله أن يهدينا وإياه. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. لقد سألت شيخنا قريبا عن كتاب ظاهرة الإرجاء الذي يتهم فيه مؤلفه شيخنا بأنه مرجئ، وقد قرأه شيخنا حفظ الله قراءة فاحصة وعلق عليه عشرات التعليقات. قلت له يا شيخنا ما هو رأيك بالكتاب بعد أن طلعت عليه؟ قال غاية في السوء، ولقد كنا نظن بهؤلاء ظنا حسنا فإذا بهم على غير ما على غير هذا. ويبدو أن إخواننا الشيخ ربيع ومن معه كانوا أعلم بهم منا في نقلهم لهم. هذا كلام شيخنا بحروفه، إن لم يكن بحروفه فبمعناه التام. والله تعالى أعلم. أنا أنت ما سمعت الشريط ولا سمعت الشريط وسمعت المجلس. وكان في إشكال أنه الحاشية. لا إشكال، هذا الكلام قبل أن يأتي الفاك بالدار الطيب الذي فيه إثبات أن الحاشية حاشيته والتعليقات تعليقاته. جاءنا فاك الدار الطيب الناشرة له أرسل إليه أحد الإخوة، والله يا أخي لا نعرف أنه سيرسل، أرسل إليه لما سمع كلام الشيخ من باب التثبت، هل هذه التعليقات لفلان؟ فقال نشهد الله أنها تعليقاته كتبها قبل أن يجي. ثم دعنا من التعليق، الكتاب نفسه كله يدور على هذه الفكرة. ولقد قال بعض الظرفاء كلمة جميلة جدا، قال هذا الكتاب مجلدان، المجلد الأول في مدح سيد قطب وفكرته، والمجلد الثاني في نقد كلام الشيخ الألباني والأعوذ. وأنا أقول نعم، هذا ما يترشح لكل نظم. نعم والله تعالى. نعم. أمثلة كثيرة. يكفي أنه يقول بأن الشيخ الألباني وقع في كلام المرجئة الذي وقع به البوطي في كتاب كبرى اليقينيات الكونية، وقال في بعض أحاديث الشفاعة أو بعض الأحاديث التي استدل بها في مسألة كفرة الصلاة، قالوا هذا حديث لا يستدل به إلى المرجئة. ماذا كتب شيخنا بخطه على هذا؟ قال وأنا أنقل ما قرأته بخطه وصورته عندي للتاريخ، قال لقد استدل بهذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، فهل هو من المرجئة؟ والأمور طبعا أكثر بكثير. مثلا في آخر بحثه جعل هنالك منافرة بين قول نسبه لي وقول الشيخ ناصر، فقال فما فعل أمنا نرد على الشيخ أم على التلميذ؟ والحقيقة أن النقل الذي نسبه للتلميذ هو قول للشيخ نفسه، لكنه لم يميز بين التلميذ والشيخ. ثم فوق هذا وذاك أنه شكك في كل موضع ذكره برسالة شيخنا حق ترك الصلاة، قال الرسالة المنسوبة علكم تذكرون، الرسالة المنسوبة إلى الألباني، الرسالة كذا وكذا، وهذا في الحقيقة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد ذلك ندعو الله أن يهديه ويشرح صدره للحق ونرجعه إلى جنة الصواب، إنه سميع مجيب. ونحن لا نظلم من ظلمنا، ونقول كما قال أئمة السلف: لا يجزئ من عصى الله فيه بأحسن من أن تطيع الله فيه أو أن تتقي الله فيه. نعم. نعم. والله لا أدري إذا بقيت له سلفية على الأقل في هذه الأصول، أما القضايا الأخرى بينه وبين ربه. أما يده إمام السلفية في هذا العصر أو إمام الأئمة السلفية في هذا العصر بأنه مرجئ، هذه يعني. لذلك أنتم تعلمون كلام أبي حاتم الرازي، كلام اللالكائي، من سمعتموه يتكلم في أحمد وأبي حاتم فاتهموه في دينه. لا والله تعالى أعلم. نعم. الشيخ الألباني الذي مدح فيها الشيخ مدح فيها صفر حوالي يعني الآن تنشر يعني بين الشباب، أنا أعرف كالتاجر المفلس يبحث في دفاتره القديمة. نعم. لا صح أن شيخنا تكلم من قريبا فيه مذكرة، هذا آخر ما سمعناه من الشيخ قبل مرضه. نعم. أحد التابعين يقول من علامة البدع الوقيعة، لا شك والله صحيح، هذا صحيح، من علامة البدع الوقيعة فيها الأفهم. ومع ذلك نحن نقول لعله نبس على هؤلاء ونحن نظن بهم الخير إلى الآن، بالرغم من كل ما قالوا ونشروا وتكلموا وكتبوا، لعله نبس عليهم فندعو الله أن يشرح صدورهم. نعم. نعم. أطمئنكم أن الشيخ على خير، ونسأل الله لنا ولكم وله العافية، مريض ولكن ليس في المستشفى، خرج من المستشفى بحمد الله. والله تعالى اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الذي يقول فيه الشيخ الالباني في شريطه: السروريه خارجيه عصريه، وهذا الشريط سجل بتاريخ 17 من ذي الحجه سنه 17400 من الهجره. السؤال الثاني من شريط أسئلة بعنوان: السرورية خارجية عصرية، حول كتاب الإرجاء يا شيخنا. كتاب الإرجاء في الفكر، قال الشيخ رأيته، قال الشيخ شفته، أي نعم الحواشي يا شيخنا، خاصة الموجودة في المجلد الثاني. قال الشيخ: كان عندي أنا رأي صدر مني يوما منذ نحو أكثر من 30 سنة حينما كنت في الجامعة، وسئلت في مجلس حافل عن رأيي في جماعة التبليغ، فقلت يومئذ صوفية عصرية. فالآن خطر في بالي أن أقول بالنسبة لهؤلاء الجماعة الذين خرجوا في العصر الحاضر وخالفوا السلف، وأقول هنا تجاوبا مع كلمة الحافظ الذهبي: خالفوا السلف في كثير من مناهجهم، فبدا لي أن أسميهم خارجية عصرية. فهذا يشبه الخروج. الآن حين نقرأ من كلامهم بأنهم في الواقع كلامهم ينحو منح الخوارج في تكفير مرتكب الكبائر، ولعل هذا ما أدري أن أقول، لعله غفلة منهم أو مكر منهم، وهذا أقوله أيضا من باب قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. ما أدري، لا يصرحون بأن كل كبيرة مكفرة، لكنهم يدندنون حول بعض الكبائر ويسكتون أو يمرون على بعض الكبائر، ولذلك فأنا لا أدري أن نطلق القول وأن نقول فيهم خوارج إلا من بعض الجوانب، أو لا أرى أن نطلق القول وأن نقول فيهم خوارج إلا من بعض الجوانب، وهذا من العدل الذي أمرنا به. انتهى من شريط السرورية خارجية عصرية، وصاحب كتاب الإرجاء طبعا هو من هو سفر الحوالي. والكتاب من الأشياء التي ليست غريبة ولا عجيبة أن الكتاب الذي صدر وفيه الطعن في الشيخ ربيع الذي هو هذا انصر أخاك ظالما أو مظلوما، نظرات ثلاثية في أراء الشيخ ربيع المدخلي، إعداد أبي عبد الله صالح بن عبد اللطيف النجدي، توزيع مكتب الطيب، أن هذا المكتب هو نفسه الذي طبع الكتاب الأول ظاهرة الإرجاء الذي يقول فيه شيخنا الألباني إنه خارجية عصرية، فصاحب المكتب نفسه هو الذي طبع الأول وهو الذي طبع هذا، فالأول فيه ثماء على سيد خضر وطعن في الشيخ الألباني، وهذا فيه ثماء على سيد خضر وطعن في الشيخ ربيع المدخلي، وصاحب هذا المكتب كما قلت لكم على علاقة وطيدة بمحمد سرور ابن نايف زين العابدين الذي يعيش الآن في لندن، بل في برمنغهام في بريطانيا في بلاد الكفر، يطعن في العلماء من بلاد الكفر، يطعن في علماء بلاد الإسلام. وحدثني صاحب هذا المكتب بنفسه أنه على صلة ومعرفة بمحمد سرور، وأثنى عليه أيما ثناء ومدحه أيما مدح، ووصفه بأوصاف لا تليق إلا بالعلماء الأفاضل الكبار، وكان يعطيني أعدادا من مجلة السنة التي يطبعها أو ينشرها هذا محمد سرور، وكان يعطيني أحيانا كتيبات بأسماء ليست حقيقية، ويخبرني بأنها لمحمد سرور فيها تهييج للرعاية على حكامهم وفيها وفيها وفيها، تشاهد أن الرجل على صلة شخصية بمحمد سرور الذي تكلم شيخنا في هذا الشريط عنه، فقال السرورية خارجية عصرية. فعلى كل نقول كل واحد أخذ يخرج ما في جعدته كما يقال، أو بتعبير آخر سقطت الأقنعة، وكل واحد يقول ما عنده. لما رأوا كتاب خرج ظنوا أن الجو قد خلا لهم وأنه قد آن الأوان لأن يخرج كل منهم ما في صدره من حقد وغل على علماء السنة وعلماء الحديث. ونقول لهم أولا وآخرا إن هذا كله لن يجدي بفضل الله، سواء طبع للنجدي أو لغير النجدي، كل هذا بإذن الله لن يجدي بحال من الأحوال. والشاهد أن الحق أبلج وأن الباطل لجلج، وأن الحق باقٍ وأن الباطل زاهق، وهذه سنة الله سبحانه في كونه وسنة الله عز وجل في خلقه. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. ونحن ننصح إخواننا الناشرين والطابعين، وكذلك ننصح إخواننا القائمين على المساجد ألا يشاركوا أبدا في نشر مثل هذه الأفكار المنحرفة، لا من خلال كلمة ولا من خلال إعلان ولا من خلال طبع كتبهم، بل الواجب أن نتعاون جميعا في القضاء على هذه الأفكار المنحرفة وفي إيقاف مدها، وإلا فهي بفضل الله تنحسر يوما بعد يوم. وهم ما يشوشون إلا لما رأوا أن أعداد الناس في دروسهم بدأت تقل وبدأت وهم يقارنون أنفسهم بالسنين الماضية بني قادمة يقارنون أنفسهم بالسنين الماضية وأنهم كان الناس يقبلون على دروسهم لما كان الناس لا يعرفون حالهم. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الهدى وأن يجعلنا في الجماعة جماعة أهل العلم كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب الأمر بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. هكذا ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب الأمر بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. فالجماعة هم العلماء، فمن أراد الخير لنفسه ولغيره فعليه أن يعتصم بالجماعة بجماعة أهل العلم، وعلى رأسهم الشيخان الكبيران شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني حفظهم الله ومد في عمريهما ونفع بهما وحسن عملهما، وكذلك أبقى ثمار عملهما المبارك وأبقى تلاميذهم شيكا في حلوق أصحاب البدع والأهواء والمكفرين والمثيرين والمهيجين للفتن وقوان الله شرهم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن انصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وكان ذلك في مسير الأربعاء الأول من رجب سنة 12 و400 ألف من الهجرة المولد الحادي والعشرين من أكتوبر سنة 98 و900 ألف من الميلاد. والآن مع تابع منار التبليل في الزبع من الشيخ ربيع ابن هادي من لواء الجرح والتعديل حفظه الله تعالى.